أنا نموذج قدامكم. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة. معنى أسوة يعني شيء يقتدى به. ومدام أسوة وشيء يقتدى به يبقى كل مقام للرسول غير الرسالة من سار على قدم الرسول يأخذ منها. على طول كده من سار على قدم الرسول يأخذ إيه؟ والإنسان هياخد مكانته في التقوى على مقدار اعتباره بالأسوة. سيب الرسالة بس مش هتاخدها. لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة لمين؟ يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأن أتلو القرآن عشان أستديم السماء. فمن بعد ذلك من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. اهتدى يعني إيه؟ الدلالة جت في خلاص عنده واقتنع بها. ولذلك قلنا هيجي له معونة بقى من مين؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. مش التقوى عشان تنفع هناك مشرع ده هتنفع كده. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أنا ما لي عليش إلا منذرين. أنت بتضل على نفسك. وقل بعد ذلك إذا أتممت إنك أنت بتعبد رب هذه البلد الذي حرمها. وبعد ذلك تعمل إيه كمان وتبقى من الإيه المسلمين وتتلو القرآن عشان تستديم استلذاذك وإمتاع نفسك بقراءة بسماع الله يتكلم وتنقله للناس يبقى أنت عملت كل حاجة. فإذا عملت كل الحاجات دي يبقى أحمد الله على أنك وفقت إليها. وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.